الكل يوافق بهالزمان، ذاك من ذاك اللي يقدر طيبتك. صارت العالم ولا بيها حنان، راحت الحنية ويا جدتك. وذاك من ذاك اللي يوافق بهالزمان، وذاك من ذاك اللي يقدر طيبتك. صارت العالم ولا بيها حنان، راحت الحنية ويا جدتك. ولو كان بين واحد حنين، القلب صافي صاحبي وافي، حب حقيقي تعيش وياه بأمان، ولا بشر حساس يعرف قيمتك. حب حقيقي تعيش وياه بأمان، ولا بشر حساس يعرف قيمتك. ذاك من ذاك اللي يوافي بهالزمان، وذاك من ذاك اللي يقدر قيمتك. صارت العالم ولا فيها حنان، احد الحنية ويا ماكو حب بهالزمان ولا حبيب، وماكو صاحب عالظروف يساعده. ظلك ويا الشمس لو غابت يغيب، وتبقى طول الليل. ماكو ماكو ماكو حب بهالزمان ولا حبيب، ماكو صاحب عالظروف يساعدك. ظلك ويا الشمس لو غابت يغيب، وتبقى طول الليل تمشي لوحدك. ولو يحبك من صحيح، ما يقنعك بالوفا ولا تقنعه. اللي ما يوافي ومن عينك يطيح، قبل تجربها بالوترجع. صاحب اللي ما يحب